السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحكمه وسير الكون ونظمه وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الدين أقومه وعلم من شاء من عباده وفهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من حقق توحيده أعلى شأنه وأكرمه ومن النار سلمه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا وأكرمه، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى والرضا والقلوب المسلمة. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المكثرين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل على النبي الأمي، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه. اللهم يا ربنا، إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم على العلم والخير، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو وزدنا من فضلك وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم من علمته منا طائعا فثبته وتقبل منه يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على ذنب اللهم فقوه على تركه واغفر له يا رب العالمين. اللهم ما علمته من خير ونفع للأمة فاجعلنا من أهله يا رب العالمين، وما علمته من شر للأمة فلا تجعلنا من أهله يا رب العالمين، وإن كان لنا نصيب فيه من الدنيا فأعذنا منه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قوالين بالحق لا نخاف فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رحمة على الأمة، اللهم ارحمنا بالعلم واجعلنا رحماء فيما بيننا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا في هذا المكان الشريف في هذا المقام الشريف، فاجمعنا جميعا في الجنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، انزع من قلوبنا ما لا تحب يا رب العالمين، وأزل أسباب ذلك يا رب العالمين. اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم اجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين، اللهم اجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين، اللهم اجعلهم رحمة على الرعية يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا وتقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين. ثم أيها الإخوة، إن درسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا من خلال شرح الكتاب دليل الطالب، ولا زلنا نشرح في باب شروط الصلاة، وكنا نتكلم في آخر مجلسنا بالأمس عن شرط ستر العورة، وبينت لكم أن العورة في الصلاة غير العورة في النظر، وأنه لو قيل ستر ما يجب ستره في الصلاة أو أخذ الزينة الواجبة في الصلاة لكان ذلك أحسن من قول كثير من الفقهاء ستر العورة في الصلاة. وقد ذكرنا أن العلماء قد اتفقوا على أنه لا تصح الصلاة مع عدم ستر العورة عند القدرة على ذلك، فمن صلى عريانا وعنده من الثياب ما يستتر به لم تصح صلاته بإجماع أهل العلم. وبينا أنه لا بد في الثوب الذي يستتر به المصلي من ألا يصف البشرة، وقلت لكم إن الثوب الذي لا يصف البشرة أبدا أو يصف البشرة عند التأمل والتدقيق هذا الثوب يحصل به الستر، ولله الحمد والمنة. أما الثوب الذي يكشف عن البشرة ويصف البشرة ولو بلا تأمل فهذا وجوده كعدمه ولا يحصل به ستر العورة في الصلاة. وكذلك ذكرت لكم أن الثوب الذي يحجم العورة كأنه يصفها، قلنا هو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يحجم العورة إلا مع الحركة، وهذا لا يضر الصلاة بل الصلاة صحيحة. والحالة الثانية أن يحجم العورة أصلا، فكأن العورة مرسومة أمام الناظرين حال كون الإنسان لابسا لهذا الثوب. وقلت إن هذا اللباس مختلف في كونه ساترا للعورة في الصلاة فتصح الصلاة معه، أو ليس ساترا للصلاة فلا تصح الصلاة معه. وقلت إن الأقرب عندي والله أعلم أنه إذا كان يحجم العورة تحجيما بينا بحيث تكون تفاصيلها ظاهرة فإن هذا الثوب ليس ساترا للعورة، وبالتالي لا تصح الصلاة مع لبسه إلا إذا لبس فوقه ما يمنع ذلك كأن لفت عليه عمامة أو نحو ذلك. ثم بينا أن عورة الرجل البالغ وكذا الصبي الذي بلغ 10 سنين وهو المسمى عند أهل العلم بالمراهق، والمراهق عند أهل العلم معناه الذي يمكن أن يبلغ قريبا، وحدوه هنا بال10 سنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فعورة الرجل البالغ والصبي الذي بلغ 10 سنين ما بين السرة والركبة، وبينا الأدلة على ذلك. ونحن كما قلت نتكلم عن عورة الصلاة، وأما عورة النظر فلها مكان آخر. وأن عورة الحرة المميزة التي لم تراهق وحدها من 7 سنين إلى 9 سنين أن عورتها على الراجح من أقوال أهل العلم ليست كعورة الرجل، لكن يتساهل معها في الشعر والوجه والكفين، فتؤمر بستر بقية جسدها، لكن لا لا لا لا لا لا لا يجب عليها هذا لأن الصلاة بعينها ليست واجبة عليها. فلو فرضنا أنها صلت وهي كاشفة لبعض جسدها مما نأمرها بستره فإن صلاتها صحيحة، لأن هذا ليس واجبا عليها لأنها ليست من أهل الوجوب. وإذا راهقت وأصبحت قريبة من البلوغ فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن عورتها في الصلاة كعورة المرأة البالغة، كما سيأتينا إن شاء الله، أعني بيان عورة المرأة البالغة في الاختصار، وإلا فقد بيناه في درس الأمس. وبينا أن عورة الأمة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ما عدا الوجه والشعر والكفين، فكل جسدها ما عدا الشعر والوجه والكفين عورة يجب عليها أن تستره في الصلاة. أما شعرها ووجهها وتفاها فلا يجب عليها أن تسترها لما قدمناه من الأدلة. وبينا أن عورة المرأة الحرة في الصلاة عند الحنابلة كل جسدها إلا وجهها إلا وجهها، وهذا من مفردات الحنابلة، وأن الجمهور يرون أن المرأة لها أن تكشف وجهها وأن تكشف كفيها ما دامت ليست بحضرة رجال أجانب. ومنهم من ينص على كراهية تغطيتها لوجهها، ومنهم من يوجب عليها أن تكشف وجهها إذا في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. وقلت إن الحنفية يزيدون على الجمهور شيئا آخر، وهو أنه لا يجب عليها أن تستر قدميها. وقلت إن الظاهر والله أعلم أن المرأة يجب عليها أن تستر جسدها كله في الصلاة إلا الوجه والكفين، فإن الوجه قد اتفق العلماء على كشفه، وأن الكفين لم نجد دليلا على كشفهما في على تغطيتهما بخصوصهما. وقلنا إن الدليل مشعر باستثنائهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن أن تلبس القفازين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى بدل في الصلاة، فدل ذلك على أنه لا يجب عليها أن تغطي كفيها في الصلاة. وأما بقية الجسد فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وهو صحيح الإسناد. وذكرنا أيضا أن مما يتعلق بستر العورة ما يتعلق بتغطية العاتقين، تغطية المنكبين بشيء من الثوب إذا كان المصلي يصلي بثوب واحد. وذكرنا أن جمهور أهل العلم يقولون إذا كان المصلي يلبس ثوبا واحدا ويمكنه أن يغطي عاتقيه أو أحدهما أنه يكره له أن يصلي وهو كاشف عاتقيه، لكن لو صلى فإنه لا يأثم وتكون صلاته صحيحة. أعني لو صلى كاشفا عاتقيه مع القدرة فإنه لا يأثم وتكون صلاته صحيحة. وأن الحنابلة يرون أنه يشترط لمن كان يصلي في ثوب واحد وكان قادرا على ستر عاتقيه أنه يشترط أن يستر عاتقيه أو يستر أحد عاتقيه على الخلاف الموجود عندهم. والإمام أحمد عنه روايتان، رواية أن هذا شرط وأنه إذا صلى أعني الرجل بثوب واحد وليس على عاتقيه منه شيء مع القدرة أن صلاته تبطل وأنه يجب عليه أن يعيد، وهذا هو الذي أخذ به الحنابلة في المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن هذا واجب وليس بشرط، أن هذا واجب وليس بشرط، بمعنى أنه إن صلى في ثوب واحد وكان قادرا على أن يضع على عاتقيه منه شيء فلم يفعل يأثم، ولكن صلاته صحيحة فلا يجب عليه أن يعيد. واستظهر هذا بعض أهل العلم وقالوا إن الحديث ليس فيه ما يدل على بطلان الصلاة، لكن فيه ما يدل على التحريم، تحريم أن يصلي وهو كاشف العاتقين. والراجح والله أعلم أنه شرط، وأن القادر على أن الرجل القادر على ستر أحد عاتقيه بشيء من ثوبه فلم يفعل مع العلم والقدرة أن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيد الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذه الرواية في الصحيحين، وفي رواية أخرى ليس على عاتقه منه شيء. وقلت إن هذه الرواية رواها النسائي وبعض الأئمة وصححها الألباني. ونعم وجدت أن بعض المخرجين للحديث من أهل العلم الكبار ومن أهل الحديث يعزون رواية ليس على عاتقه منه شيء إلى الصحيح، لكني أنا لم أقف على هذه الرواية في الصحيح، وأنا طريقتي في بذل العلم أني لا أعتمد على من يجمع الكلام سواء في الأقوال الفقهية أو في التخريج، بل أستفيد ممن يجمع فائدة عظيمة، ولكن أراجع بنفسي الكتب المعتمدة. فإذا قيل مثلا قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، فإني أرجع إلى سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، لأني أعرف أنه أحيانا قد يحصل سهو، وأيضا من جهة أخرى أن في الفقه تؤثر الألفاظ في الأحكام عندنا، فقد يكون بين الروايات اختلاف في اللفظ يقتضي تقرير الحكم على وجه من الوجوه. وأنا بالنسبة لطبعات الصحيح التي عندي لم أقف على رواية على عاتقه بالإفراد في الصحيحين، فمن وجدها فليقيدها ولينفعني بهذه الفائدة، أعني من وجدها بنفسه بأن رجع إلى الصحيحين ووجد هذه الرواية. وعلى كل حال فالرواية صحيحة، لكن هو من باب يعني التكميل، وأظن أن وقفنا عند هذا الموطن، فنكمل إن شاء الله عز وجل ما قرره المصنف في هذا الباب العظيم النافع الذي يحتاجه كل مسلم، فكل مسلم يصلي وكل مسلم بحاجة إلى معرفة شروط صحة الصلاة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين الحاشدي وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم، اتفق العلماء أيها الإخوة على أنه يحرم على المصلي أن يصلي بثوب مغصوب، والثوب المغصوب يا إخوة معناها الذي أخذه من مالكه بالقوة، لأنه إذا أخذه خفية فهذه سرقة فيكون الثوب مسروقا، فإذا أخذه بالقوة فإنه يكون غصبا فيكون الثوب مغصوبا. فاتفق العلماء على أنه يحرم على المصلي أن يصلي في ثوب مغصوب رجلا كان أو امرأة، كما اتفقوا على أنه يحرم على الرجل أن يصلي بثوب حرير، أن يصلي في ثوب حرير، اتفقوا على حرمة هذا الفعل، ثم اختلفوا في حكم صلاته إذا خالف. بمعنى يا إخوة كلهم يقولون إذا صلى في ثوب مغصوب فهو آثم، إذا صلى في ثوب حرير فهو آثم، إذا كان عالما عامدا، لأن هذا شرط التأثيم أن يكون عالما بالحكم متعمدا غير ناس أو غافل أو نحو ذلك. ثم اختلفوا ما حكم صلاته مع إثمه، فذهب الحنابلة إلى أن صلاته لا تصح، إلى أن صلاته لا تصح، وأنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهذا الذي صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير عمل عملا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ولا عمل المستقيمين من الأمة فيكون مردودا عليه، لا يقبله الله عز وجل. والأمر الثاني، قالوا إن الصلاة هنا منهي عنها، وإذا نهي عن الفعل فإن هذا يقتضي بطلانه. قلنا لهم كيف تكون الصلاة منهيا عنها؟ قالوا لأنه إذا صلى في ثوب مغصوب فإن الغصب ملازم لصلاته لا ينفك عنها، فالجهة غير منفكة، فيكون فاعلا ما نهي عنه بذاته فتكون صلاته باطلة. وإذا صلى في ثوب حرير فإن هذا يلازم صلاته لا ينفك عنه، لا في تكبيرة الإحرام ولا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود ولا في السلام. وما دام أنه ملازم ملازمة تامة فهذا يكون منهيا عنه بذاته، فلا تكون صلاته صحيحة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاته صحيحة مع الإثم، إلى أن صلاته صحيحة مع الإثم. قالوا لأن الجهة منفكة، فعندنا صلاة مأمور بها، وعندنا غصب منهي عنه، وثوب حرير منهي عنه، فنعطي كل جهة حكمها، فنعطي الصلاة حكمها فهي صحيحة، ونعطي لبس المغصوب والحرير حكمه فهو حرام يأثم به. والأقرب عندي والله أعلم قول الحنابلة، وهو أن الصلاة هنا لا تصح ما دام أنه كان عالما عامدا. أما لو نسي أنه غصب هذا الثوب فلبسه فصلى به حتى فرغ فالصلاة صحيحة لعموم العذر بالنسيان. كذلك لو كان جاهلا حكم لبس الحرير، لو كان جاهلا حكم لبس الحرير فإن صلاته صحيحة، لأن بناء الأحكام مبني على العلم، بناء الأحكام مبني على العلم، وما دام أنه جاهل فإن صلاته صحيحة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير. نعم، يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب يعني مغصوب. هنا يا إخوة جاء إلى مسألة الضرورة، هل الضرورة تبيح للإنسان أن يصلي في ثوب مغصوب؟ ما هي الضرورة؟ إنسان عنده ثوب قد غصبه فقط، فإما أن يلبس هذا الثوب المغصوب فيصلي ساترا عورته، وإما أن يصلي عريانا. وقال أصيحاب الفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مر. إما أن يصلي عريانا وإما أن يصلي بثوب مغصوب، هل الضرورة هنا تبيح أن يصلي في الثوب المنهي عنه؟ بدأ بثوب الغصب الثوب المغصوب فقال يصلي عريانا مع وجود الثوب المغصوب، ولا يعيد إذا وجد ثوبا غيره. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه يصلي عريانا مع وجود الثوب المغصوب، ولكنه لو وجد الثوب ثوبا مباحا بعد ذلك ولو في الوقت لا يلزمه أن يعيد. لماذا؟ قالوا لأن ثوب الغصب لا يجوز استعماله مطلقا، يعني ما أذن في استعماله في أي وجه من الوجوه، فهو محرم تحريما مغلظا، فلا يجوز أن يستعمله، ويصلي عريانا وصلاته صحيحة. ولا يلزمه أن يعيد. وقال بعض أهل العلم إنه يلبس الثوب المغصوب لأن الضرورات تبيح المحظورات، والأول أولى والله أعلم، لأنه إذا صلى عريانا فهو معذور، فلا ضرورة. هذا بالنسبة لثوب الغصب. نعم. قال رحمه الله: وفي حرير، يعني إذا عدم الثياب ولم يجد إلا ثوب حرير فهل يصلي عريانا أو يصلي في ثوب الحرير؟ هنا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يصلي في ثوب الحرير ولا يصلي عريانا، وأيضا لا يعيد. لماذا؟ قالوا: لأن ثوب الحرير رخص في لبسه عند الحاجة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير للحكة أو الجرب، وفي رواية للقمل، فرخص عند الحاجة. فإذا رخص عند الحاجة فمن باب أولى الحاجة للصلاة، فإنها أعلى من حاجة الإنسان لنفسه. يعني الإنسان إذا كان في حكة ولا تهدأ إلا بلبس الحرير رخص له شرعا، وستأتينا المسألة بعد قليل إن شاء الله، أن يلبس الحرير لحاجة نفسه. فإذا رخص له من أجل الحاجة العادية فمن باب أولى أن يرخص له من أجل الحاجة الشرعية، وهي ستر العورة في الصلاة. وإذا كان مرخصا له فإنه لا يعيد. ولو وجد ثوبا غير حرير بعد أداء الصلاة مباشرة ولو في الوقت لا يعيد، لأنه تقدم معنا أن القاعدة أن الإذن الشرعي ينافي الضمان، الإذن الشرعي ينافي الضمان، فمن فعل المأذون له فيه لا نرتب عليه ضمانا ولا إعادة، لأنه أذن له في ذلك شرعا. فأيضا قالوا الحرير أيضا أبيح للنساء، فهو ليس كالمغصوب، لأنه قد يقول لقائل: يا شيخ في المغصوب قلتم إنه يصلي عريانا، وفي الحرير قلتم يصلي بثوب الحرير. قلنا: فرق، المغصوب لم يؤذن لأحد فيه مطلقا، لا رجل لا امرأة لا عند الحاجة، أما الحرير أذن فيه للرجل عند الحاجة وأذن فيه للنساء مطلقا، فهو مباح للنساء على الراجح من أقوال أهل العلم الذي تسنده الأدلة. فما دام ذلك كذلك فإنه يصلي فيه على ما قررناه. نعم. قال رحمه الله: لعدم ولا يعيد. نعم. وفي نجس لعدم ويعيد. نعم. إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا وليس عنده ما يطهره به، حضرت الصلاة وعنده ثوب واحد وهذا الثوب أصابته نجاسة وليس عنده ما يطهره به، فماذا يصنع؟ قالوا: يصلي في الثوب النجس، يصلي في الثوب النجس، لأنه لا يجد ثوبا طاهرا ولا يستطيع أن يطهره. طيب، إذا صلى في الثوب النجس ثم استطاع أن يطهره بعد الصلاة أو وجد ثوبا طاهرا غيره، فهل يعيد؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم إنه يعيد، لأن إزالة النجاسة شرط فلا تصح الصلاة، وإنما قلنا له يصلي بالثوب النجس محافظة على الوقت، يعني محافظة على حرمة الوقت، ثم بعد ذلك يعيد. وقال بعض أهل العلم لا يعيد، وهؤلاء اختلفوا في السبب، فمنهم من قال لأن إزالة النجاسة ليست شرطا أصلا كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في الدرس، ومنهم من قال لأن هذا مقام ضرورة، والشرط يسقط عند الضرورة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الراجع عندي والله أعلم، الراجع عندي والله أعلم أنه يصلي في الثوب النجس ضرورة ولا يعيد. فإن قال قائل ما الفرق بين ثوب الغصب والثوب النجس؟ قلنا الفرق أن ثوب الغصب محرم لصفة لازمة فيه، أما النجس فهو محرم لعارض. يعني يا إخوة، الإنسان الذي غصب الثوب لا يجوز له أن يستعمله مطلقا، فالصفة ملازمة دائما. أما الثوب النجس فهو محرم على صاحبه لعارض، أعني استعماله في الصلاة، محرم على صاحبه أن يستعمله لعارض. ما هو العارض؟ وجود النجاسة. بمعنى قبل النجاسة هل كان يجوز له أن يستعمله في الصلاة؟ الجواب نعم. بعد إزالة النجاسة هل يجوز له أن يستعمله في الصلاة؟ الجواب نعم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الثوب المغصوب لا يختلف في حرمة استعماله، العلماء متفقون كما قلنا على أنه يحرم للمسلم أن يلبس الثوب المغصوب مطلقا ولا سيما في الصلاة. أما الثوب النجس فمحل خلاف، فيه خلاف، ولا شك أن ما لم يختلف فيه أهل العلم أثقل مما اختلف فيه أهل العلم. ولذلك الراجح والله أعلم أن من اضطر فلم يجد إلا ثوبا نجسا ولم تكن عنده قدرة على تطهيره أنه يصلي فيه ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم. قال رحمه الله ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. نعم، لما ذكر ما يتعلق باللباس في ستر العورة أخذ يتكلم عن المحرم من الألبسة، فقال ويحرم على الذكور، وكان هذا يكفي، لكن للتأكيد قال للإناث، للإناث، ولأن يعني مسألة الحرير فيها كلام بالنسبة للإناث، وإن كان الراجح أنه لا يحرم على الإناث. يحرم على الذكور للإناث لبس منسوج بذهب أو فضة. منسوج، ومنسوج معناه أن الخيوط فيه من الذهب، وهذا المنسوج يكون كله من الذهب، سواء كان عمامة، يعني إنسان ما شاء الله عنده نقود وجعل الصائغ ينسج له عمامة بخيوط الذهب، أو طاقية، أو قميصا، أو نعلا، أو مموه. ما معنى مموه؟ معناه أنه مخلوط، والتمويه معناه قالوا إما أن يذاب الذهب ثم يلقى فيه الثوب ليعلق فيه بعض الذهب، يعني يذاب الذهب ويوضع مثلا في شيء ثم يلقى فيه الثوب، فيكون أصلا منسوجا من قماش أو قطن أو صوف، ثم يلقى في الذهب فيعلق فيه بعض الذهب، أو بأن يحلى أطراف الثوب منه، مثل أن يأتي إنسان بعباءة مثل عباءة هذه ويضع في الأطراف ذهبا، أو مثلا يضع الأزارير للقميص من ذهب، أو يضع سلسلة للأزارير من ذهب، هذا كله مموه، كله مموه. وقد نقل ابن قدامة وابن عبد البر الإجماع على حرمة لبس الذهب للرجال، أنه يحرم على الرجال لبس الذهب مطلقا، سواء كان خالصا أو مموها، ما لم يستهلك. فإذا كان مستهلكا بحيث ذهبت ذاته فلم يبق من الذهب شيء فهذا خرج، لأن القاعدة يا أخوة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيث وجد الذهب ولو كان قليلا حرم اللباس، وحيث انعدم الذهب ولو كان موجودا جاز للإنسان أن يلبس هذا الثوب، ونعني الرجل. طيب قال: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب، وهذا فرغنا منه، هذا متفق عليه. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، فدل على أمرين: الأمر الأول حرمة لبس الحرير والذهب على الذكور، والأمر الثاني حل لبس الحرير والذهب للنساء، وهذا الذي استقر عليه الأمر ووقع عليه الإجماع، أن الذهب مطلقا محلقا أو غير محلق يجوز للمرأة أن تلبسه حليا كان أو لباسا، وأن الحرير يجوز للمرأة أن تلبسه. هذا هو الدليل، لكن بقي معنا مسألة لعلكم لاحظتم أني ما تكلمت عنها، وهو المنسوج بفضة أو مموه بفضة. فهنا الحنابلة يقولون إنه يحرم على الرجل أن يلبس اللباس المنسوج من فضة أو مموها بفضة، يعني مثلا بشت عباءة وكان في أطرافها شيء من الفضة، يقول الحنابل هذا حرام. طيب لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: حرم لباس الحرير والذهب، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه ما يدل على حرمة اللباس المموه بالفضة، وإنما جاء عن ما يدل على حرمة التحلي بالفضة للرجل على ما تقدم فيما أحسب، أو يأتي إن شاء الله. إذن مدار القول بالتحريم على ماذا يا حنابلة؟ قالوا إن هذا من التحلي، كونه يجعل هذا في اللباس هذا من التحلي بالفضة، هذا من التحلي بالفضة، وتحلي الرجل بالفضة حرام، وتحلي الرجل بالفضة حرام. وبعض أهل العلم قالوا لا، هذا ليس من التحلي ولا يعد من الحلي، وإنما هو من يعني تزيين اللباس، وفرق بين تزيين اللباس وبين الحلي. وأنا في الحقيقة في هذه المسألة لم أصل إلى رأي أو اختيار أطمئن إليه، ولكني لنفسي أجتنب الفضة في اللباس مطلقا ولا أستحلها لنفسي، على أقل تقدير هي على وزان قول ابن عمر رضي الله عنهما: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. فالمسألة محتملة، وحتى اليوم حتى هذه اللحظة لم أصل إلى اختيار أطمئن إليه، لكني لنفسي، ومن سألني النصيحة أقول للرجل اجتنب الفضة إلا ما استثني كخاتم الفضة وما يتعلق بالسيف ونحو ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: ولبس ما كله أو غالبه حرير. نعم، أولا يا إخوة، الكلام عن الحرير الطبيعي، الحرير الذي يؤخذ من دودة القز. أما ما يسميها الناس الآن بالحرير وهو صناعي مصنوع وأصله من بترول ولا نحو ذلك، لكن لكونه ناعما كالحرير يسمونه حريرا، هذا لا يدخل معنا، هذا مثل أي لباس ناعم. وإنما الذي يدخل هو الحرير الطبيعي الذي يؤخذ من دودة القز، والفرق بينهما ظاهر يدرك كل واحد، لأن الحرير الطبيعي غالي، غالي جدا، أما هذا الحرير الصناعي تجده مثل غيره من الأقمشة في السوق. فالحرير الصناعي لا نتكلم عنه، وإنما الكلام عن الحرير الطبيعي. وصور لبس الرجل للحرير عند أهل العلم أربعة: الصورة الأولى أن يكون كل الثوب حريرا، أن يكون كل الثوب حريرا. والصورة الثانية أن يكون الثوب من حرير وغيره كالقطن مثلا، لكن الحرير أغلب أكثر. والصورة الثالثة أن يكون الثوب من الحرير وغيره ولكن الحرير أقل، ولكن الحرير أقل. والصورة الرابعة أن يكون الثوب من الحرير وغيره ويستويان، يعني يستوي الحرير والقطن مثلا. فهذه صور أربعة، وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يلبس ثوب الحرير الخالص من غير حاجة، هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه حرام. وما ذكر عن بعض العلماء من خلاف في هذا فهو خلاف شاذ ضعيف لا يؤبه به ولا يوقف عنده ولا يخرم الإجماع. إذن العلماء اتفقوا على أنه يحرم على الرجل أن يلبس ثوب الحرير الخالص من غير حاجة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. أيضا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. إذن هذا يا إخوة دل على أنه يحرم لبس الحرير. الحديثان الأخيران مطلقان، لكن الحديث الأول مقيد، فبين أن النهي إنما هو للرجال دون النساء، كما اتفق العلماء على حرمة لبس الرجل الثوب إذا كان أغلبه من الحرير من غير حاجة. لماذا؟ قالوا: أولا لأنه يدخل في النصوص المتقدمة لا تلبس الحرير، لا تلبس الحرير، فهذا يشمل ما كان أغلبه حريرا، ولأن الأغلب يأخذ حكم الكل، ولأن الأغلب يأخذ حكم الكل. أيضا قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي كما جاء عند البخاري ومسلم. وقد فسر القسي بأنها ثياب من حرير كانت تأتي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشام أو من مصر، ثياب حرير كانت تأتي، ثياب فيها حرير كانت تأتي من الشام أو مصر. وقد ثبت هذا التفسير عن علي رضي الله عنه أنها ثياب كان فيها حرير كانت تأتي من الشام أو من مصر، فهذا فيه حرير فهو منهي عنه. أما إن كان الحرير أقل في الثوب، فالذي عليه الجماهير أن لبسه للرجل من غير حاجة جائز في الجملة. يعني يا إخوة، بعض علماء الأمة كابن عمر رضي الله عنهما ومالك كانوا يكرهون لبس الرجل للحرير قليلا كان أو كثيرا، واختلف في هذه الكراهة هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، لكن الجماهير من السلف والخلف على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب الذي فيه حرير إن كان الحرير أقل، ثم اختلفوا في حد القليل ما هو. فقال بعضهم: ما كان أقل من النصف، ما كان أقل من النصف فهو قليل. وقال بعضهم: ما كان أقل من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: فالثلث والثلث كثير. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الثلث أنه كثير، فإذا مفهوم هذا أن ما دون الثلث فهو قليل. وقال بعضهم: ما كان أربعة أصابع لو أفرد أو أقل. قالوا: ما كان أربعة أصابع لو أفرد، يعني لو كان عندنا خيط في اللباس، خيط طويل، ننظر ونقدر تقديرا لو جمعناه هل يبلغ أربعة أصابع أو لا، ويكفي التقدير. يعني ما يلزم أنك لو وجدت ثوبا فيه خيط حرير أنك تأتي وتقلع الحرير من الثوب وتقيس هل هو أربع أو لا، في مثل هذا يكفي التقدير غلبة الظن. فإذا كان يبلغ أربعة أصابع فأقل جاز، وإلا كان حراما، وهذا هو الراجح والله أعلم. أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب إذا كان فيه حرير وكان يبلغ 4 أصابع فأقل، أما ما زاد عن 4 أصابع فإنه لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ أولا قال عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4، وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة وكانت مكفوفة الفرجين بالديباج، ولها لبنة ديباج وكان يلبسها أحيانا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة، والجبة والله أعلم فيما ظهر لي من متابعة النصوص وتقرير أهل العلم كانت تلبس كالعباءة ولها شقان، شق من الأمام ولكن لا يصل إلى أعلى، يعني جيب، هذا يا إخوة يسمى جيبا، هذا مدخل الثوب يسمى جيبا، ليس الجيب هذا الذي نسميه، هذا هو الجيب. الجبة فيما ظهر لي والله أعلم بتتبع كلام أهل العلم يكون لها جيب ثم تشق من تحت الجيب فيكون لها يعني فرجة، وتشق من الخلف أيضا فيكون لها فرجة وأذكر أن شيخنا الإمام الموفق الشيخ عبد المحسن العباد لما ذكر هذا الحديث يعني قال لم أتصور الفرجين في الجبة، لأنه ذكر أن للجبة جيبا، فقال يعني أني لم أتصور، وذكر كلام بعض أهل العلم أن لها شقين من الأمام والخلف، لكن أشكل على الشيخ أنه ذكر أن لها جيبا، فكيف تكون مشقوقة؟ والذي ظهر لي والله أعلم من النظر ومراجعة كلام أهل العلم أن الشق يكون من تحت الجيب، وهذا من باب الزينة، من باب الزينة. ولها لبنة ديباج، اللبنة قطعة قيل توضع على الجيب تقويه، لأن الجيب كما تعرفون يزر فيحتاج إلى بطانة، قيل إنها قطعة يبطن بها الجيب. ولاحظ يا إخوة الجيب ما هو؟ الجيب هذا الشق الذي يدخل منه الرأس، وقال بعض أهل العلم قطعة توضع تحت الإبطين لفائدة امتصاص العرق، ولأن هذه المنطقة حساسة، فقيل إنهم كانوا يضعون قطعة من الحرير تحت الإبطين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها أحيانا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ما فيه حرير، لكن هذا جعل بعض أهل العلم يقولون إن التقدير بأربعة أصابع ليس لازما، لأن هذا المذكور أكثر من 4 أصابع، ولكن التحقيق أن المجمل يرد إلى المفصل، فالأربع أصابع مفصلة وما في الجبة مجمل، فنقول إنه يرد إلى أنها 4 أصابع فأقل، 4 أصابع فأقل. وقد ثبت أيضا عن جماعة من الصحابة ذكر أنهم يزيدون على 20 أنهم كانوا يلبسون ما فيه حرير، ولذلك قلت لكم الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يلبس ما فيه حرير من غير حاجة إذا كان الحرير قليلا بحيث يبلغ 4 أصابع أو أقل. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بقي إذا استوى الحرير وغير الحرير فكان سيان. طيب بما نعرف المساواة؟ قال الشافعية تعرف المساواة بالوزن تقديرا، فإذا تساويا في الوزن تقديرا فهذه مساواة. وقال الحنابلة بل بحسب الظاهر، حسب الظهور، ما يحتاج وزن ولا غير وزن. إذا ظهر لنا بحسب الظهور أنهما مستويان فهذا استواء، وقد اختلف العلماء فيه، والراجح أنه لا يجوز. لا يجوز للرجل أن يلبس ما استوى حريره مع غيره لعموم الأدلة، ولأن التقدير 4 أصابع يدل على أن النصف وما نقص منه مما زاد على 4 أصابع يحرم على الرجل أن يلبس الثوب إذا كان فيه هذا المقدار من الحرير. فهذا هو التحقيق في المسألة. بقي هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص عند الحاجة؟ فنقول جمهور أهل العلم على أنه يباح للرجل أن يلبس الحرير الخالص عند الحاجة التي تقتضي أن يلبس الحرير، كمن به حكة لا يهدئها إلا أن يلبس الحرير. أو به قمل يؤذي في جسده فيحتاج أن يلبس الحرير ليهدئ هذا الأذى. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير للحاجة، وجاء في رواية من أجل القمل، وجاء في رواية في سفر، وجاء في رواية في غزوة. وهنا ذهب أكثر العلماء الذين قالوا بالجواز للحاجة إلى أن وصف السفر هنا ملغى، لأن العلة الحاجة مع عدم الاستغناء، ولا فرق في هذا بين سفر وغيره، لكن السفر هنا ذكر لأن القصة وقعت فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير للحاجة إلا في السفر أو في الغزو لظاهر الحديث. وأظن إن لم أكن واهما لأن عهدي بعيد أن شيخنا العباد كان يقول هذا، إنه يكون في السفر. وقالوا لأن الذي يحتاج في الغالب إنما هو في السفر لا يجد غيرها، أما في الحضر يستطيع يذهب للطبيب، يستطيع أن يستعمل المراهم. ونحن نقول والله أعلم أنه إن وجد غير الحرير مما هو مباح في سفر أو حضر لم يجز له أن يلبس الحرير. أما إذا لم يستغن عن الحرير في سفر أو حضر فإنه يجوز له، فإنه يجوز له، إذ لا فرق في العلة بين حضر وسفر. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يرخص للرجل في لبس الحرير ولو مع الحاجة، واعتذر له بأنه لعله لم يبلغه الترخيص. ولا شك فيما يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه يجوز للرجل أن يلبس الحرير عند الحرير الخالص أو الغالب عند الحاجة التي لا يستغنى معها عن الحرير، فإن النص في هذا ظاهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. نعم، ويباح ما سدى بالحرير وألحم بغيره. وقيل السدى هو الخيوط الطويلة، الخيوط بالطول، واللحمة الخيوط بالعرض، يعني قيل السدى الخطوط بالطول واللحمة الخطوط بالعرض. وقيل إن السدى ما يكون في الظاهر مثل هذا، واللحمة ما تكون في الباطن مثل هذا. وعلى كل حال فالمقصود ما كان قليلا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. والثوب المصمت ما كان من الحرير الخالص، أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس. العلم قيل ما حلي به الثوب وطرز به الثوب، والسدى ما ذكرناه. وهذا رواه أبو داود بإسناد حسنه الألباني، بإسناد حسنه الألباني. فإن قال لنا قائل: هل الأفضل أن ألبس الثوب الذي فيه الحرير القليل أو أن أتركه؟ يعني نحن قلنا بالجواز على ما دلت عليه الأدلة. فإن قال لنا قائل: هل الأفضل أن ألبس الثوب الذي فيه الحرير القليل أو أتركه؟ قلنا والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل. فإن خاف الإنسان على نفسه الكبر أو أن يحصل في قلوب الناس شيء للبسه ما فيه الحرير، فالأفضل ألا يلبس ما فيه الحرير. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ألبس الثوب المكفف بالحرير، ولا ألبس الثوب المكفف بالحرير. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وإسناده صحيح بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ألبس الثوب المكفف بالحرير. فهنا بعض أهل العلم قال يعني إذا كان أكثر من 4 أصابع جمعا بين الأحاديث، وبعض أهل العلم قال يعني تواضعا، يعني تواضعا. فكان الغالب من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكون في حرير مطلقا. أما إذا لم يخف الإنسان على نفسه الكبر ولا أن يقع في نفوس الناس، فيجوز له أن يلبس ذلك أحيانا، لأنه كما قلت لكم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده جبة فيها بعض الحرير، وكان يلبسها أحيانا، وكان يلبسها أحيانا. فمن ناحية التفضيل على هذا التفصيل، نقول إن كنت خاف على نفسك الكبر أو يقع في قلبك شيء أو يقع في قلوب الناس شيء فاترك ما فيه الحرير مطلقا، وإن لم تخف فالبس أحيانا ما فيه الحرير واترك كثيرا ما فيه الحرير. وفي هذا الجمع بينما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. نعم، هذا كما قلنا إذا استويا. فالحنابلة ويعني الشافعية نصوا على أنه إذا استويا فيها وجهان عندهم: وجه بأنه يجوز. لماذا؟ تغليبا لجانب الإباحة. قالوا قاعدة: الأصل في العادات الإباحة، واللباس من العادات، فنغلب جانب الإباحة. ووجه قالوا إنه حرام. لماذا؟ قالوا لأنه اجتمع مبيح وحاضر، فيقدم الحاضر، لأن اعتناء الشرع بدرء المفاسد أعظم من اعتنائه بجلب المصالح. أنا أقرر لكم كلامهم، ولا الذي رجحناه انتهينا منه وبينا دليله من السنة. وأما المالكية فالأمر ظاهر عندهم، لأن الإمام مالك كان يكره القليل مطلقا ولو كان قليل، يكره الحرير مطلقا ولو كان قليلا جدا، فمن باب أولى ما استوى فيه الحرير مع غيره. وأما الحنفية فلم يعني أطلع على قولهم في حال الاستواء. نعم. قال يرحمه الله: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. نعم، الشرط السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته الذي يلامسه وهو يصلي، ليس مطلق المكان، يعني ما كان وراء موضع سجوده لا يتعلق بهذا الشرط، وإنما المكان ما يلامسه وهو يصلي من موضع قدميه إلى مكان سجوده، إلى مكان وضع جبهته، فما وراء قدميه لا يدخل معنا، حتى لو كان على سجادة طويلة مثلا وكان في طرفها الأخير نجاسة وهو متقدم ما يدخل معنا، أو ما وراء موضع سجوده ولو على نفس السجادة لا يدخل معنا. والنجاسة إذا وقعت على البدن أو الثوب لا تنقض الوضوء، هذا يجب أن يعلم. لو أن الإنسان كان متوضئا فأصابه بول لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء، وإنما تزال. فالنجاسة إذا وقعت على البدن أو الثوب أو المكان نجسته، وهذا ما في خلاف أن النجاسة إذا وقعت على الثوب نجسته، على البدن نجسته، على المكان نجسته، لكن العلماء قد يختلفون في الشيء هل هو نجس أو ليس نجسا، مثل الدم. لكن ما في عالم مثلا يقول هذه نجاسة إذا وقعت على الثوب لا تنجسه، إلا فيما يتعلق بالتخفيف الذي يراه بعض أهل العلم. والنجاسة يجب أن تطهر، والأولى أن تطهر بالماء خروجا من خلاف أهل العلم. ثم إن العلماء قد اختلفوا في إزالة النجاسة للصلاة، ما حكمها؟ مع اتفاقهم على أن الأولى بالمؤمن أن يصلي طاهر البدن طاهر الثوب طاهر المكان، لكن اختلفوا في إزالة النجاسة للصلاة ما حكمها، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها شرط، فيجب على المصلي أن يجتنب النجاسة، وإذا وقعت عليه أن يزيلها، ومن صلى مع وجود النجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. هذا عند من؟ عند الحنابلة والشافعية. وذهب الحنفية إلى أن يسير النجاسة لا يضر الصلاة، وأن فاحشها يضر الصلاة، على تفصيلات عندهم في اليسير من البول واليسير من الدم وغير ذلك، لكن هذا مجمل قولهم. وذهب المالكية إلى أن إزالة النجاسة من الثوب أو البدن للصلاة واجبة وجوب سنة وليست فرضا، يقولون واجبة وجوب سنة وليست فرضا، ويستحب لمن صلى مع وجود النجاسة أن يعيد ما دام في الوقت لإدراك فضيلة السنة، أما إذا خرج الوقت فلا يعيد. وصحح جمع من المالكية، وهو الصحيح إن شاء الله، عن الإمام مالك رحمه الله أن من تعمد الصلاة في ثوب نجس تبطل صلاته، وعليه أن يعيد في الوقت أو في خارجه. جمع من أئمة المالكية صححوا عن الإمام مالك أن من تعمد أن يصلي في ثوب النجس يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنها باطلة، سواء كان هذا في الوقت أو في خارج الوقت. وهذا الذي يظهر لي صحته عن الإمام مالك رحمه الله ورحم أئمة المسلمين. والراجح والله أعلم أن إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة. أما من البدن فذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولا شك أن المراد هنا من البول ليس من ذات البول، وإنما من عدم التنزه عنه، فدل ذلك على أن التنزه منه واجب، وإذا كان هذا واجبا فلا شك أنه شرط لصحة الصلاة. أيضا يدل لذلك حديث المعذبين في القبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، فكان لا يستتر من البول، متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا يعذب في القبر لأنه كان لا يستتر من البول، أي لا يستتر أن يصيبه البول في بدنه أو ثوبه. وتفسر هذا الرواية الأخرى لا يستنزه، يعني من أن يصيبه البول في بدنه أو ثوبه، هذا بالنسبة للبدن. وأما الثياب، فيدل ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك. وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في تفسير هذه الآية، فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض التابعين أن معنى هذه الآية: اغسلها بالماء وأنقها من الدرن والقدر. إذن هذه الثياب المعروفة، وهذا هو الأصل، أن الثوب إذا أطلق لا يفهم منه لغة ولا شرعا إلا هذا ابتداء. وقال بعض أهل العلم: المقصود بالثياب هنا القلوب، لأن العرب تكني عن القلوب بالثياب. وقال بعض أهل العلم أن المقصود بالآية: أي طهر قلبك من الشرك. قالوا: ما الدليل؟ قالوا: أن الله عز وجل قال بعدها: والرجز فاهجر. والرجز هي الأوثان. قالوا: فلا يقدم الله الأمر بتطهير الثياب على الأمر بالتطهر من الشرك. وقلنا: هذا ما يلزم، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، لا تقتضي ترتيبا. وقال بعض أهل العلم إن معنى الآية: أي طهر نفسك من الزنا، لأن العرب تكني عن العفة عن الزنا بطهارة الثوب، فيقولون: فلان طاهر الثوب. وحين نقول: طاهر الذيل، بمعنى أنه عفيف. وقال بعض أهل العلم إن المقصود تطهير النفس بالبعد عن الذنوب، بالبعد عن الذنوب. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، فالآية تدل على الكل، إذ لا مانع شرعا ولا عقلا ولا لغة من اجتماع هذه المعاني، من اجتماع هذه المعاني. فهذا اختلاف تنوع، فتدل الآية على وجوب تطهير الثياب، فيكون من باب أولى أن تدخل الثياب التي يصلي بها الإنسان في الآية. أيضا يدل لتطهير الثياب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الثوب يصيبه دم الحيض، قوله صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، والحديث في الصحيحين. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الثوب. أيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه يوما بأصحابه، ثم خلع نعليه وهو يصلي، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أبو داود وصححه الألباني. والنعل من اللباس، النعل من اللباس، فدل ذلك على أنه لا بد من تطهير الثوب. وللحديث دلالات أخرى إن شاء الله ستأتينا. وأما المكان فإنه يدل عليه أن الأعرابي لما بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم